أنا طفلة من أطفال غزة، أريد أن أوجه وأخبر أطفال العالم هذا كلامي، أن الدبابات الإسرائيلية وقذائفهم وصواريخهم وتهدئاتهم لن ترهبنا، بل ستزيدنا صمودا وعزة وفخرا. بدين ولا حفظت قبلته. يا رب كف صغير كل ما عنده حجار ينتفض الله أكبر لجل تبقى